يعني ان اغلب الناس في مثل هذه الليالي وخاصة هذه الليلة يدعون انهم يحتفلون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنريد ان نتعرف الى حقيقة هذه الاحتفالات والى الثمار التي تنتجها وتعقبها للمحتفلين. في مثل هذه الايام لا اقول ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل ولد فيها ومات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا ندري أنبكي أم نضحك، أنفرح أم نحزن. وماذا يجدي الفرح وماذا ينفع الحزن؟ في مثل هذه الأيام من عام هجرة، من عام 10 من الهجرة، قبض الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصاب المدينة ظلام ونزل بأهلها هم تعجز عن حمله الجبال، وأصبحت تلك المصيبة التي أصابت المسلمين في رسولهم صلى الله عليه وسلم مضرب مثل، فكانوا يقولون لبعضهم بعض: من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قلة الإدراك ومن ضعف الوعي أن أحدنا يفرح في المصيبة ويستبدل الكرب والهم والحزن بالطاب والفرح والرقص. فمثل هذا لا يعده العقلاء من جملتهم، لا سيما ونحن نعيش على وضعية من أسوأ الوضعيات وعلى حال من أسوأ الأحوال، ولم يصب الإسلام والمسلمون بويلات وكوارث كهذه تتهدد الإسلام أصولا وفروعا. فسبحان الله، كيف نفرح ومن أين يأتي الفرح والشريعة تهد أركانها وتمزق أوصالها وكل من على الأرض يتكالب على الشريعة الإسلامية ويريد أن يقضمها، يريد أن يأكلها ويشيلها إلى معنى آخر. فما معنى هذا الفرح ونحن والحمد لله أخذنا طريقنا وسلكنا السبيل الموصل بنا إلى ربنا؟ فبدل أن نطرب ونفرح ونزغرد ونولول ونذبح الأغنام ونأكل الطعام ونوقد الشموع ونجمر البخور نبكي ساعة، فخير لنا من ذلك كله. إن من موجعات القلب أن تهجر شريعة محمد وسنته ويتلاعب بشرائعه ودينه وتقام له الحفلات وتقام له الذكريات. إن هذه لمن مظاهر الهلاك ومن أعراض المرض، ولا تدل على حياة، وإنما تدل على ضدها، على ضدها وهو الموت. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيا معاشر المستمعين من المؤمنين، سألوني عن الأسوة ما هي، وكيف يأتسي المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تستطيع على أي حال أن تكتسب قد رسول الله، ولا أن تكتسب زهرة وجهه، ولا نعومة جسمه، ولا كمال ذلك الخلق، فإن هذا مما لا أسوى فيه، فإنك لا تقدر عليه. إنه من هبات الله وعطاياه، ففيما الاكتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاكتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في ذاته، لا في عينيه، ولا في شعره، ولا في جسمه، ولكن في خلقه وفي سلوكه. فينبغي أن يطالب المسلمون من المنبر العالي، يطالبوا بالاعتساب رسولهم ليكملوا بالكمال الذي كمل به، ويسعدوا على الذي سعد به. أما ما يسمونه بالتجمعات وتلاوة القصائد والمدائح وأكل الطعام، فمثل هذا ليس أبدا من الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنه عليه الصلاة والسلام قام ذكر لأبيه إبراهيم أو لجده إسماعيل أو لأخ من إخوته من الأنبياء والمرسلين، لكان السنة من سنن الإسلام، سنها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تتقاعد عليها إخواننا وتجاهلوها وتركوها كما تركت السنن، وكما ضيعت الفرائض، وكما انتهكت الحرمات واعتديت الحدود. ولكن نصيبنا هو هذا، أننا نفرح في المصيبة ونضحك عند الشدة، فنكون قد تمثلنا مجانين، ما أصبحنا عقلاء، أو أننا نأتسي باليهود والنصارى، فإن لهم أعيادا ولهم احتفالات وذكريات، فنجري وراءهم لنكون مثلهم، كأننا حلفنا بالله أن نمشي وراءهم ونتفوق عليهم في باطلهم. وقد جاء النذير بمثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: ومن القوم سوى اليهود والنصارى. فمثل هذه الأيام يحتفل النصارى الضلال بعيد الميلاد وبرأس السنة الميلادية، فجئنا نجري وراءهم لنحتفل نحن كذلك، ونسينا كتابنا ونسينا نبينا ونسينا شريعتنا، وأصبحنا نلتمس وننتقم الفتات من موائد الظالمين الضالين. ذي نكبة أخرى ومصيبة أعظم، ولكن هيا نستعرض حياة رسول الله ونتمثل تلك الشخصية الكاملة وننظر ما نصيبنا منها، ما هو حظنا من تلك الشخصية التي نصبها الله مثلا لتحتذي بها وتعيش عليها طول حياتك. ما مقدار نصيب هذه الأمة في أيامها المظلمة هذه؟ ما مقدار نصيبها من الأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبدأ بماذا؟ نبدأ بالإيمان، نبدأ بالإيمان. اسمع يا عبد الله، جلس عليه الصلاة والسلام على كرسي الدرس وكان له كرسي من خشب يرتفع عليه ليسمع رجاله وصحابته. فذكر للحاضرين ما أوحي إليه وانتهى إلى علمه وهو على مجلسه، فقال: كان في من كان قبلنا رجل يركب على بقرة، فرفعت البقرة إليه رأسها هكذا وقالت: ما لهذا خلقت يا عبد الله؟ فأمسك صلى الله عليه وسلم بلحيته وقال: آمنت به. وآمن به أبو بكر وآمن به عمر رضي الله عنهما وهما غائبان عن المجلس. فانظر كيف ما تردد رسول الله ولا تلعثم ولا خاف أن يرد قوله ولا أن يشك في خبره. وصل إليه وهو عاجز، الحيوان الأعجم البقرة تتكلم، البقرة ترفع رأسها وتنطق بلسان قومها: يا عبد الله لم أخلق لهذا. فيبادر إلى الإيمان ويقول: آمنت بالله، آمنت بما جاءني عن الله. فما نصيب أولئك المحتفلين في ميلاد رسول الله بمثل هذه؟ فما نصيب من مثل هذه العقيدة وهذا الإيمان؟ وإن منهم من يشك في وجود الله، هذا الإيمان المحمدي الذي ينبغي أن نعرفه وأن نأتسي برسول الله فيه، وأن يكون إيماننا بهذه المثابة. نطق الحجر: آمنا بالله وبما جاء عن الله. نطق الحديد: قلنا آمنا بالله. نطقت العجماوات: قلنا آمنا بالله، ولن يكون إلا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوكل الذي هو أصل هذا الدين وعروة من عراه، هذا التوكل الذي هو من صفات المؤمنين، نبحث عنه بيننا ونتساءل أين المتوكلون على الله؟ وننظر كيف كان توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا ننفض بهذه على الأقل نوزق توكلا على الله عز وجل. فهل من مظاهر التوكل أن يبيع المرء كرامته ودينه ومروءته وخلقه وكل شرفه بثمن بخس من الدراهم والدنانير؟ يعارض ملته للضياع مقابل ثمن بخس. توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في الروضة وخطب الناس يوم الجمعة، وجحافل الكفر قد أحاطت في المدينة، واستشار رجاله في الخروج إليهم أو البقاء في المدينة على أن يقاتلهم داخل المدينة. فرأت الأكثرية أن يخرج إليهم وأن يقاتلهم خارج المدينة، وما كان يريد هذا، ولكن أصفروا عليه ولاحظ رغبتهم فتوكل على الله ودخل إلى بيته وخرج وهو يظاهر بين درعين، والأبطال يدرعون بدرع واحد ورسول الله يدرع بدرعين، ويضع بيضته على رأسه ويخرج يرصف الحديد. فلما رأوه فزعوا لذلك وقالوا لعلنا أكرهناك يا رسول الله، فالقول ما قلت والأمر ما تأمر به. فقال كلمته: ما كان لنبي أن يضع لأمته على رأسه ثم يضعها قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه. وما هو إلا أن احترقت فحمة الليل وطلع النهار حتى خرج برجاله، وفي نصف الطريق قبل أن يصل إلى العدو رجع ابن أبي بثلاثمائة من رجاله وأحلافه، فهزم الجيش في الطريق، فلم يتعتع رسول الله ولم يتزعزع، ومضى بمن معه 600 رجل ليقاتل 3000 رجل. وبالفعل دخل المعركة ونصره الله، وانتصر الحق على الباطل، وانهزم المشركون. ومن معصية ظهرت من بعض المقاتلين آهم الله عز وجل سننه في خلقه وفي كونه، وأن المعصية لله والرسول لن يكون لها أثر سوى السوء، ولن تكون لها عاقبة سوى الخسران. فأدبهم وعلمهم وقاتل صلى الله عليه وسلم وأبني البلاء الحسن، فكسرت رباعيته وشج وجهه وقتل رجاله ولم يتزعزع ولم يتغير فيه شيء، وعلم أن يقول: اللهم اغفر قومي فإنهم لا يعلمون. التوكل الذي فقدنا معناه ولم نجد له في نفوسنا من معنى، وآيات القرآن ما أثرها وهي تقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأين مظاهر التوكل في العالم الإسلامي؟ ما أصبحوا ينصرون حتى الله، ولا الاعتزاز بالله، ولا طلب نصرة الله. وفي اليرموك كتب قادة المعركة إلى عمر يطلبون منه مددا، فكتب إليهم: أتريدون مددا تستنصرون به على عدوكم؟ إني أدلكم على من هو أعز نصرا وأعز جندا، استنصروا الله ينصركم. فخاض رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 معركة لم يجبن في واحدة، ولم يفر في أخرى، ولم يعرف هزيمة. هذا هو التوكل الذي ينبغي أن يؤتسى به وأن يقلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر الأسوة فالصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يجلس مع أهله مع إخوانه، فإذا سمع النداء للصلاة قام فزعا، وقد تغير وجهه وكأنه كان ناسيا شيئا، فمكر فلا يبالي ما بين يديه ويفزع للصلاة فزعا. في مثل هذا يتوكل، في مثل هذا يأتسي المؤتسون. إن صلاة الجماعة قد تركت في بلاد المسلمين، ما أصبح لا مظهر ولا مقبرة ولا وجود إلا نادرا، حتى إن بعض المؤذنين في صلاة الصبح يؤذنون ويذهبون إلى بيوتهم فلا يحضر أحد صلاة الصبح. هذه صلاة الجماعة. وأما النافلة فحسب من أراد أن يأتسي ما حددت به عائشة رضي الله عنها، من أنه عليه الصلاة والسلام قام الليل حتى انتفخت قدماه. فورمت قدماه وانتفختا من طول القيام. فلم لا يؤتسى برسول الله في هذا وقد ترك المحتفلون برسول الله قيام الليل، فلم يعرفوا عنه إلا في الكتب، ولم يعرفوا عنه إلا ما يسمعون. أين قيام الليل أيها المحتفلون؟ صفحوا غناء حتى الصلاة. وانظر لصيف يا ليتنا نعطى معشارا. أين الغضب لله؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حرمات الله صار كما يصونك. ذاك الناعم اللطيف الرقيق الهادي الحي إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تغلب عليه المضرية والغضب، وإذا عيناه تحمران وصوته يرتفع. فاقت مخزومية من بني مخزوم حلية فرفعت القضية إليه صلى الله عليه وسلم بواسطة الحب بن الحب أسامة بن زيد علّه يرفق بهذه المخزومية ولا يقطع يدها. فما إن ذكر له أسامة حتى غضب وانتفقت أوداجه واحمرت عيناه وقال: أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. أين هذه الغضبة أيها المحتفلون لله وفي الله؟ يسب الله ورسوله على الصحف والمجلات وعلى ألواح السبورات وفي المحافل وفي الأسواق، فلا يتحرك شاكل لدولة الإسلام وأمة الإسلام، وكأن شيئا ما وقع، ولا يغضب واحد لله. ونعلن عن الاحتفال برسول الله السخرية هذه برسول الله، ونجادل بالباطل وندافع عنه، ولا لشيء إلا للهوى لا أقل ولا أكثر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه واصفه فيقول: كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في بيتها. كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من البكر في خدرها والعذراء في منزلها. جاءت صفاته في الكتب الأولى، وعلى لسان الصديقة عائشة تقول: ما كان رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا ولا طعانا ولا سخابا في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويبرأ السيئة بالحسنة. أين الذين يحتفلون برسول الله من أجل مظاهر له؟ ما لهم عن هذه الصفات؟ ونحن نشاهد ما وصلنا إليه من الانحطاط الخلقي إلى أسفل الدركات. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق. كان غضيب الصوت لا يرفع صوته إلا إذا غضب. أين هذا من البيوت التي تحولت إلى ماذا؟ إلى ملاهي، إلى أعراف طول العام، والأغاني المازنة الخليعة وأصوات المزامير والطبول وتلك المظاهر التي تعرض على شاشة التلفاز من أهل العهر والشر والباطل، وترى الرجل يرقص مع ابنته وامرأته، الكل يطرب ويفرح بما يشاهد. لما لا يبكر المحتفلون هذا البلاء؟ لما لا يبكون عند سماع هذه المحنة؟ تحولت بيوت القرآن والطهر والصفاء إلى بيوت الخنا والعبث. هذا هو العالم الإسلامي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صباه قبل أن ينبأ وأن يكون رسول الله لم يشهد قط حفل باطل أو حفل له أو لعب. وقد رووا أنه أراد يوما أن يحضر عرسا من الأعراس، فقد أصبح المسلم أجبن المخلوقات وأذل الناس والعالم يشهد. لماذا نحتفل؟ أين الشجاعة؟ قال علي رضي الله عنه وأمثال علي من أبطال الإسلام ورجالاته يصف شجاعة رسول الله وهو أسوتنا فيها، يقول: كنا إذا حمي الوطيسة نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اشتدت المعركة وحمي الموت وتساقط الأبطال قال: نتقي برسول الله ونأتي وراه، وهو كالأسد وهو أشرف أعظم يواجه الخطر ويداهم الموت. لما لا يذكرون هذا ورسول الله أسوة لكل مؤمن ومؤمنة؟ أين الحلم؟ ذكرون بالحلم الذي كان يعيش عليه رسول الله، فليدعو إليه وليتمثلوه. وانظر أعرابي جلف بدوي يتعلق برسول الله ويجذبه من ثوبه حتى يؤخر الثوب في رقبته الشريفة ويقول: مولي يا رسول الله بمال الله. فينظر إليه رسول الله ويبتسم ويقول: أعطوه. قل لهؤلاء المحتفلين من الرؤساء والزعماء والسادة والأغنياء يتخلقوا بخلق رسول الله، هنا ينبغي الأسوة والاعتفاء. قول أقرع بن حابس هو الثاني يجذب رسول الله ويقول: قسم ما أريد بها وجه الله، اعدل فينا يا محمد. فيبتسم رسول الله ويقول: ويحك، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ أين الحلم المحمدي؟ أين هذا الخلق؟ وإذا بحثنا عن التواضع وأردنا أن نقف على أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم فإننا نرى العجب. يقول رجاله وتلامذته من أصحابه رضوان الله عليهم: إن كانت الأمة السوداء لتأخذ بيد رسول الله وتذهب به حيث تشاء. الآن الجارية السوداء المستخدمة تقول: أبغيك يا رسول الله، أنا في حاجة إليك، تعال معي. ومن هو رسول الله؟ فتأخذ بيده وتمشي بعيدا فطرق له وتقول ما تريد أن تقول، لا يتأفف ولا يستكبر ولا يستنكر. وقد جمع الله فيه ما تفرق في دولة في كاملها في شخصية محمد وحده. أين هذا التواضع أيها المحتفلون وأنتم كالطواويت لا تعرفون تمشون من الخيلاء والكبر والفخر؟ أين لاحتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحدث أم المؤمنين عندما تسأل إذا دخل رسول الله على أهل ماذا يصنع، تقول رضي الله عنها: يكون في مهنة قومه يحلب شاته ويخصب نعله ويخيط ثوبه ويعين أهل بيته حتى إذا نودي الصلاة ترك ذلك وقام لله. بهذا ينبغي أن يحتفل المسلمون طول الحياة حتى يتقمصوا شخصية رسول الله كما أمر الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأين الصبر المحمدي؟ ونحن نقلق ونكاد نطيء ونفقد صوابنا لأقل كلمة تقال لنا، لأقل مسيس يمسنا. فلننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن كانت إحدانا نساء النبي لتتحيض في الثوب الواحد حيضتين، فلا تجد ثوبا تغيره. ولما وسع الله على أهل المدينة من أنصار ومهاجرين لم يقبل رسول الله على الدنيا ولم يأخذ ما ليس له، وما أخذه بيمين أنفقه، فاجتمع نساؤه عليه وطالبن بالنفقة والتوسعة، وكان تحته 9 من النسوة ممن ضمهن إلى بيت النبوة من الأرانل. فلما خاطبنه بما خاطبنا وقلنا قد اتسعت حال الناس واتسع رزق الناس ونحن ما زلنا كما كنا، حربنا كسلمنا، إلى متى يا رسول الله؟ فلم يشأ أن يؤمن كما تؤممون، ولا أن يسن ضرائب كما تضربون، ولا أن يمد يده كما تمدون، ولا أن يحتال كما يحتالون. ولكن ماذا فعل رسول الله؟ اعتزل نساءه وجلس في سقيبة بيتي يبكي. أين الاعتساب رسول الله؟ وضجت المدينة وصاح المسلمون وقالوا طلق الرسول نساءه، وما عرفوا ما القضية وما السر. ونزل القرآن: خيرهن يا رسول الله، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وابتدأ بهن واحدة بعد واحدة: من شاءت أن تصبر على الجوع والفقر في بيت النبوة ولها الدار الآخرة فلتصبر، ومن أرادت الثياب والطعام فمن الآن، فهي مخيرة. ومن ذا الذي يختار عن رسول الله؟ وقد سجلت عائشة رضي الله عنها فخرا لا ينسى إلى الأبد، إذ قالت: أعنك يا رسول الله يختار؟ استشيري أبويك يا عائشة بالأمر. فقالت: استشير أبوي، أعنك يا رسول الله يختار؟ فاختاروا الله والدار الآخرة. وتوالت المؤمنات الطاهرات العواتك الطاهرات واحدة بعد واحدة: كيف نختار عن الله ورسوله؟ أسألكم بالله، هل هؤلاء المحتفلون المغنون المزمرون يعرفون هذه المعاني ويعيشون عليها؟ وماذا نقول عن الأسوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول ماذا عن جوده وكرمه؟ وما سئل في شيء ولا طلب منه شيء، وقال لا قط. وعلى سبيل المثال أهديت له حلة، وكان من صفاته يقبل الهدية، فلبسها وخرج فيها كأنه القمر، فما إن رآها أحد أصحابه حتى تقدم إليه وقال يا رسول الله أعطنيها، فلم يتردد صلى الله عليه وسلم، فدخل البيت ونزعها وعاد إلى ثوبه القديم وخرج بالحلة ليعطيها طالبها. هذه حقائق ليست خيالات. من هم أولئك الذين يأتسون برسول الله ويحتفلون به يقفون هذه المواقف في دنيا الناس؟ يعطي أعز شيء وأغلى شيء. هذا بخور مولد، مولد يتنافس فيه متنافسون. أحيوا سنة نبيكم، أنقذوا أمة نبيكم، أقيموا شريعة نبيكم، قاتلوا أعداءكم، ارفعوا رؤوسكم عن الصاب والسلب والضياع، بذلك تحتفلون ويحق لكم الاحتفال. أما التجميل والبخور يجب أن نجمّع بيوت الله طول العام، لأن فيها أولياء الله وفيها يذكر اسم الله وتتلى آيات الله، ينبغي أن تجمّع وطول العام. لا ليلة الميلاد الموهومة من وضع الشياطين لم يعرف رسول الله ولا المؤمنون. رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والمثال يجب أن يحتذى، يطلب في حلته فيخرج منها ويقدمها. أي كرم أكبر من هذا الكرم؟ وأي سخاء وأي جود أعظم من هذا الجود؟ فلما لا نأتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن مظاهر العدل يا من يحتفي بالنبي فليذكر عدل رسول الله فينا. دخل المحراب وأراد أن يكبر، ثم راجع من المحراب وترك المصلين قائمين، فقضى بعض الوقت وخرج فصلى بالناس، ثم أعلمهم لما خرج، قال تركت تبرا لم يقسم، فخبت أن أسأل عنه يوم القيامة، فراجعت فقسمته وعدته. في بدر وهو يسوي صفوف الجهاد والقتال، قائم على المعركة بنفسه يديرها، كان يسوي بالصفوف وإذا بأحدهم قد برز ونتأ في الصف، وكان بيده عود يسوي به الصفوف حتى ما يمس الناس بيده ويقلقهم، يشير بالعود. فكان سواد بن غازية قد برز بطنه فمسه، قال تأخر يا سواد أو يا سواد، وتمضي الأيام وتنتهي المعركة ويجيء سواد أو سواد بن غازية ويقول يا رسول الله القصاص، القصاص يا رسول الله، أنت العدل وبك قام العدل، وإن لي عليك حقا، أتذك يوم كذا وكذا فقد نغسني في بطني، أريد أن أخذ حقي الآن. رسول الله ما هو رئيس الجمهورية ولا ملك ولا سلطان فوق كل ذلك، والجنرالات كلهم تحت قدمي. لنذكر الموقف، ما هو عجوز من العجائز. كيف يقول هذا الرجل اكشف لي عن بطنك ايها العظيم لأقتص منك، لم تأخذه الكبر، لم يأخذه الكبر، ولم تأخذه العزة، ولم يبقى جنابه ولا جلاله ولا موقفه ولا رجاله، ولكن قال هكذا وكشف عن بطنه. اقتص يا فواز من غزية، سب احدهم سب بقط او انطمه الاطمى واطلب القصاص انت او اعطيه القصاص. يا ويحك، فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا ان قال هكذا، فاكب رجل على بطن رسول الله يلثمه ويعصي وجهه به ويبكي. هذا الذي اردت يا رسول الله، ان يمس جلدي جلدك قبل ان نموت. هذا هو الحب. فيه العدالة والديمقراطية. وفي مكة لما اهدى الربا واسقط جداره لانه مانع من موانع الخير وحائل دون البر والاحسان، فقال كل ربا موضوع تحت قدمي هذه، واول ربا اضع ربا عمي العباس. اول ربا ربا عمي لا يطالب احدا. وقد خمت بلاد المسلمين بالربا وتجاهروا به واعلنوه واستباحوه وهو كفر. ان استباحة ما حرم الله كفر بشريعة الله باجماع امة الاسلام. ولا من ينكر او يغار او يغضب ابدا، لان المادة قتلت قلوبنا وسممت افكارنا واصبح نجي وراها وننهز ونحتفل نضحك ونفخر برسول الله، نغني في عرسه، نضحك في موته. هذه الليلة ليلة موت الرسول. العدالة المحمدية. اول ريبة يقول اضع ريبة عمي العباس اهدر. ومما يؤتسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كل الخير، ماذا نقول في الكمال المحمدي؟ الجوع، يجوع احدنا يشحن يسرق ما يكفيه راتب الوظيفة، يخون الدولة والأمة، عمت الرشوة وخمت وما أصبح أبدا على وجه هذه الأمة من شرق الغرب من يحصل على حاجته إلا بالرشوة. بهذا يحتفى بالمولد والكل يشكي ويبكي في الشرق والغرب، والذي ما عنده واسطة ما يقضي حاجته أبدا وتتأخر إلى أشهر حتى يموت وفي نفسه، ولا لشيء الرواتب متوفرة والأموال كثير والخبز في المزابل، ولكن فقط من أجل الكماليات، من أجل العبث. يجب أن تكون في بيته الثلاجة والتلفزيون والسيارة، ما يكفيها راتب يأكل السعف والعياذ بالله. دي وضعية يرضاها المؤمنون ويفرحون ويحتفلون، أم جهالين أم عقلاء؟ رفعت الأمانة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ويحلم ويقول لو كان لي مثل أحد ذهبا ما فرني ولا طحني أن يبقى ثلاث ليال إلا قلت فيه هكذا وهكذا، إلا شيئا أرصده لدين ونحوه. والبنوك خمت من الأموال، صناديق التوفير فاضت، ومع هذا الرشوة والربا والغش والخداع والباطل والشر والإسراف والترف، كل هذه ما نبكي يا جماعة أنغني بميلاد رسول الله. وأدلكم على أكثر من ذلك، عندما يسمعون هذا الكلام يلعنوننا وينظرون إلينا كشياطين، وهذا هو عمى القلوب، هذا هو نهاية الحياة القلبية الروحية. البنوك ملأة والتحويلات من بنك إلى بنك والأموال والربا مباح، معلن عنه لا من ينكر، أرضي الناس به، وآيات القرآن واضحة صريحة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا. بما نأتي برسول الله في جوعه، والله لقد جاع وجاع وجاع حتى يضع الحجر على بطنه ويعصب عليه بالعصابة ليتماسك ويمشي ويقاتل ويذهب ويجي. وما قال عطيني، ولما قال للرجال جيبوا من عند فلان، ومات صلى الله عليه وسلم. وإن درعه التي هي عدته في الحرب لمرهونة عند يهودي في 30 صاع من الشعير. غنوا له، صفقوا لرسول الله ريشوا وترنموا بالمدايح، هذا دين الله، هذا له وباطل وعبث، ويدل على موت كامل او فقدان الرشد والعقل بين المسلمين. الحكومة تعلن عن الاحتفال بالمولد النبوي على مستوى الحكومة والشعب، يضحكون على من؟ الخمور معلن عنها، وجميع العفونات علنية، والباطل يعرض كما هو، والشرائع معطلة، والدين مهدور، واليهود يضحكون علينا، ونحتفي على مستوى الأمة والحكومة. كيف هذا؟ كيف نفهم يا عباد الله؟ جاع صلى الله عليه وسلم فما استطاع ان يبقى في البيت، مصارينه الشريفة تحترق، فخرج الى المسجد في القيلولة، ما اخرجه الا الجوع. فخرج وزيره الاول ابو بكر الصديق، ما اتى بك في هذه الساعة؟ قال ما اخرجني الا الجوع يا رسول الله، ما اخرجني الا الجوع يا رسول الله، وما هي الا لحظة. حتى جاء ابن الخطاب ما استطاع ان يجلس في بيته، ما في طعام، ما خرجت. قال الذي اخرجكم الجوع. ويقصدون منزل ابن التيهان احد الاصحاب البار الكرام، فدخلوا عليه بستانه، يا ليتنا كنا معهم ولو في المنام يا رب الانام. فما ان راتهم امراه الرجل حتى كادت تطير بفرح، ما اسعدني اليوم ان يكون في بستان رسول الله، اين فلان؟ قال الذهب يستعذب لنا ماء، يطلب ما لنا ماء حلو، ياتون بالماء في القرب ويجلبونه من ابيال الحلوى، ونحن كفار النعم نفجر المياه في حيطاننا في جدراننا، وما راقت لنا، ينبغي ان نشرب ما فيك وماء المعدن ايضا. وجاء ابن التيهان فقطع عرجونا من النخلة ووضع بين ايديهم، وهم بمدياه ان يذبح لهم. فماذا قال رسول الله؟ قال اياك يا فلان والحلو. سبحان الله، ما اكمل رسول الله، اتق الحلوب يا فلان والموضع، اذبح شاة ما في حليب ولا في بطنها جنين. الى هذا الحد تتجلى الكمالات المحمدية. لو ان واحد من هؤلاء لا يكفي ان يذبح حتى اولاده ما يقنع، لو ذبح كل شاء ما هو في خير. ولما اكل واصحابه البشر والرطب والماء العذب قال لهم يا ابا بكر هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ذكرهم بالله ولقاء الله والسؤال يوم يلقون الله. ما طرفشوا ولا غنوا ولا صفقوا صفقوا. معاشر المستمعين، إن ربنا تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة، فاقتدوا برسول الله. من جاع فليذكر جوع رسول الله، من مريض فليذكر مرض رسول الله، من سخط على الله ولا يتق طاعة الله لأنه مريض يأتي بفتية ليأكل رمضان، والرسول يقول إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم صب علي من سبع قرب من شدة الحمى. ومن أصيب في ولده أو في امرأته أم أولاده فليذكر مصيبة رسول الله في خديجة، في أولاده الذين ماتوا بين يديه، فكانت العين تدمع والقلب يخشع، ولكن قال لا نقول إلا ما يرضي الرب جل جلاله وعظم سلطانه. من سجن أو اضطهد فليذكر سجن رسول الله في شعب أبي طالب 3 سنوات وهم محصورون بين جبلين يأكلون ورق الشجر حتى اخضرت مصارينهم وتجرحت هذه كفاههم من أكل ورق الشجر. وإخواننا الليلة يقيمون الحفلات، عقلاء مجانين يجب أن يقيموا المنادب والسخط والبكاء. دي هي الليلة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجيء الضاربون على الدبوب القائلون بما لا يعلمون يقولون المولد سنة حسنة بدعة حسنة. يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم لا تعاكسوا نبيكم، إنه يقول كل بدعة ضلالة وأنتم تقولون بدعة حسنة، هذا ضد رسول الله يعني؟ هو يقول قول وأنتم تقولون آخر، ما لكم تنتحرون وأنتم لا تشعرون؟ كل بدعة ضلالة، نقول لا بدعة حسنة. لو سمع الرسول هذا ماذا يقول؟ أنا أقول كل بدعة سيئة كل بدعة ضلالة وأن تقولوا لا بدعة حسنة. أليس هذا رد على رسول الله؟ قلنا لهم ردوا على حكومتهم، نعم كانت لهم شجاعة، ردوا على قوانين الدولة وقولوا هذا حسنة، أو قانون لا بأس به، اجلس في بيتك وخرج قانون وطبقه. لما هذا حسن؟ اجتهاد مني. يقع هذا. أما الرسول مات وأقبره، فلهذا وما عنده أولياء ولا أنصار يصفق يكذب عليه يقول بدعة حسنة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، منين تأتي الحسنة؟ وماذا عسانا أن نقول إلا أننا ضائعون، فسأل الله أن يردنا وأن ينقذنا وأن يرجع بنا إلى الحق الذي ضاع من بين أيدينا، وأن يرد إلينا إيماننا الذي فقدناه وأخلاقنا التي تلاشت بيننا. اللهم إنك ولينا وولي المؤمنين، فلا تصرفنا على ما نحن عليه، وقد بيدينا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ربنا اهد قومنا فإنهم لا يعلمون.